اهلا بيكم احبائي المشاهدين، وهمسه جديده لينا النهارده من همسات ربنا. همسه ربنا النهارده بعنوان قد وجدت فدية. تعالوا نشوف ربنا عايز يقول ايه. قد وجدت فدية. قد وجدت فدية، مين اللي قال كده؟ أيوب قال كده في سفر أيوب أصحاح 33 من عدد 23. قال كده وهو بيتمنى وبيترجى في عصر ما قبل المسيح وفي عهد ما قبل النعمة، ويقول لو كان فيه بس، لو عنده حد يقدر يصالحني على ربنا، لو في حد النهاردة يقدر يكون بيصالحني على ربنا. قال كده إن وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، يتراءف عليه ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. يا للدرجة دي كنت متمني يا أيوب إن ربنا يوجد لك فدية؟ قول يا سلام، لو كان عنده عند ربنا، لو كان عنده بس حل، شخص كده يكون مرسل من السماء، مش حد مخلوق، لا حد يبعته هو، وسيط يحط إيده ويصالحني. أنا كلي النجاسة والله كلي القداسة، يعمل مصالحة، يمسك إيد ربنا وإيدي ويصالحنا. يا سلام، ده يكون الشخص الوسيط، يكون حتى ولو واحد من ألف. ألف كان زمان أقصى أرقام العد، يعني كان الألف ده أقصى حاجة هم عارفينها في الكاونتينج، في الحساب. ياريت كان عنده مرسل، شخص مش مخلوق، وسيط يكون الخير، يكون واسطة الخير، اللي يعرف يجمع الاتنين. ده الشخص ده يعرف يخليني النهاردة قدام الله أتبرأ. ويقول كده الوسيط ده ويقول أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، ده مش هينزل جهنم، أطلقه عن الهبوط إلى الحفرة، خلاص قد وجدت فدية. يقول كده بعد كده يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه، يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف، فيرد على الإنسان بره، يغني بين الناس. هيقول إيه؟ يقول قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. تعرفوا مين النهاردة اللي يعرف يقول الكلام الجميل ده؟ ده متاح لكل إنسان، بس في حاجة مهمة لازم نبقى عارفينها. الشخص اللي يقبل النهاردة الفدية اللي أوجدها الله للإنسان، اللي كان بيتنبأ عنها أيوب ويقول يا ريت، يا سلام، يا سلام لو أقدر أشوف في يوم من الأيام واحد من ألف من كل الأرقام من كل البشر، وسيط واحد يبعته ربنا يقول لي النهاردة قد وجدت فديتنا. أنا النهاردة جاي أبشركم بهمسة ربنا لكل واحد فينا بيسمع. ربنا بيقول لك ما تخافش، قد وجدت فديتنا. أنا لقيت لك فدا، أنا لقيت لك الإطلاق. تعالى تعالى النهاردة واقبل فديتي، تعالى واقبل إن يكون الوسيط زي ما بيقول الكتاب المقدس، وسيط واحد، وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. الإنسان هنا مش معناه إن هو مش الله، حاشا. الإنسان هنا يعني اللي قبل إنه يكون هذا الإنسان يسوع المسيح، أو زي ما بيقول لنا في فليب 2 كده، يقول إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله، لكنه أخلى نفسه آخذا صورة عبد، صائرا في شبه الناس، وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت، موت الصليب. يا بختنا باللي عندنا، هنيلنا بإلهنا. عشان كده النهاردة أنا جاي أبشرك وأقول لك ربنا بيعلن ليك إنه لقي ليك فدية. ربنا النهاردة بيقول لك أنا لقيت لك فدا، تعالى تعالى واستمتع بفدا المسيح. الترنيمة اللي جاية مرنمها بيقول له يا حبيتني للدرجة دي، أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني. ليه أنت قوي كده يا مرنم الكلمات دي؟ يقول لأنه أنا ماشي وحبك ليا منار، لأنك حبتني، حبتني وأوجدت لنفسي فدية، فديت نفسي من العبور إلى الحفرة. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك عداني من النار، وصليبك نجاني من النار. تعالوا نسمع أول عددين في الترنيمة دي. أنا عايزك تفرح معايا وأنت بترنم الكلمات دي. إن كنت النهاردة قد وجدت هذه الفدية لنفسك بيسوع المسيح، لكن لو لسه ما لقيتش لنفسك هذا الفداء، هتفضل طول عمرك متحير، يأسان، تعبان، متأزم، وتقول يا ريت، وأنا أطول إن ربنا يغفر لي، يا سلام، بس يقول لي أعمل إيه وأنا أعمل. أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. تعالوا نسمع سوا. أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي، أنا ماشي ونورك قدامي وكلامك نوري في أيامي، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني، إبليس إن كان يتحداني راح أدوسه بدم اللي فداني، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار، أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا، أنا ماشي مدام انت معايا والهدف هو واضح جوايا، في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي، في طريقي براجع خطواتي وبتابع صوتك في حياتي، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار، أنا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. ماشي ودايس على ألم، وصليبك فوقي صباح علم. أنا ماشي ودايس على ألم، وصليبك فوقي صباح علم. في طريق أنا لازم أتألم، توهبني ألامك أتعلم. في طريق أنا لازم أتألم، توهبني ألامك أتعلم. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك نجاني من النار. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك نجاني من النار. قد وجدت فدية، أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك نجاني من النار. وعشان كده يقول المرنم هنا اللي بيغني بين الناس في عدد 27 في أيوب 33، يغني بين الناس فيقول: قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه، فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه؟ يعني النهاردة أنا مش خايف من جهنم، الحفرة أو الهوة العظيمة اللي قد أثبتت، مش خايف منها مش لأني كويس، لا، ولا بعمل أعمال صالحة برضو لا، لأنه اللي ينجي مش الأعمال الصالحة، واللي ينجي مش الإنسان الكويس. طب ما في ياما ناس هتلاقوهم ذوق ولطاف وبيعرفوا في الإتيكيت والبروتوكول، ممكن سهل قوي، لكن من جواهم الشر والخطية الساكنة. عارف أول ما تيجي أول فرصة لهذا الشر هتلاقوه يخرب فورا، غضب، نجاسة، سمي زي ما انت عايز، مش عايز أقول كلام وحش. لكن اللي يفرح القلب النهاردة إنه كاتب هذه الكلمات يقول: ربنا اللي أوجد لي فداء، أنا النهاردة هاخد من إيده الفداء ده وأعيش بيه وأغني بين الناس وأقول كده: فدى نفسي من العبور إلى الحفرة. أنا مش رايح جهنم مش لأني كويس ولا لأني بعمل حاجات كويسة، أنا مش رايح جهنم لأني على حساب الشخص اللي اتشوى على الصليب كخروف الفصح. اتشوى نيران العدل الإلهي جازت فيه واجتازت عليه. عشان كده النهاردة أنا أقول: فدى نفسي من العبور إلى الحفرة، وأفضل أرنم في طول المشوار. مرنم الترنيمة دي بيقول حاجة من الحاجات الجميلة، ربنا يبارك أخونا اللي كتب الكلمات دي، يقول: تسبيحك يعلى في مشواري، وهتافك يحلالي في داري، أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك نجاني من النار. آخر عدد يقول: لا، أنا مضمون الأبدية مش لأني كويس، أنا ماشي مسافر لنهاية وبسيب العالم ده ورايا، واليوم الرايح مش راجع، برية ومليانة مواجع. اللي فرح قلبي النهاردة مش إني حسيب العالم بس، لكن كمان اللي فرح قلبي إني يوما من الأيام، على رأي واحد من رجال الله الخدام الحلوين، قال: أصعب حاجة في جهنم إن مش هيكون فيها الرب يسوع، وده اللي هيخليها جهنم. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك نجاني من النار. تعالوا نسمع العددين التانيين، وتعالوا نقول للرب النهاردة: أنت هذا الوسيط الواحد المرسل من الله والوحيد اللي تنفع تصالحني مع الله، أنا جاي راجعلك عشان تنجو من جهنم. أنا ماشي وحبك ليا منار، وصليبك نجاني من النار. تعالوا نرنم سوا. أنا ماشي وصوتك عزاني، وبحبك يا يسوع املاني. أنا ماشي وصوتك عزاني، وبحبك يا يسوع املاني. تسبيحك يعلى في مشواري، وهتافك يحلالي في داري. تسبيحك يعلى في مشواري وهتافك يحلى لي في داري. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي مسافر يا هناي وهسيب العالم ده وراي. انا ماشي مسافر يا هناي وهسيب العالم ده ورايا. اليوم الرايح مش راجع بريه ومليانه مواجع. اليوم الرايح مش راجع بريه ومليانه مواجع. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. انا ماشي وحبك ليا منار وصليبك نجاني من النار. يا رب يا اللي عرفتني النهارده في حمستك انك الوحيد اللي تنفع تغفر لي خطيتي لما تصالحني مع الاب. يا رب اقبل رجوعي، اقبل يا رب توبتي، وانا برجع لك وبقول لك اشكرك لاجل هذا الفدا اللي من غيره ما كانش ينفع يكون لي نجاه. ليك المجد. ربنا يبارك حياتنا ويبارك كل حاجة بنعملها لمجده. كل يوم بنسمع في حاجة جديدة وناخدها لنفسنا نعيش بيها. بشكر محبتكم وإيميلاتكم الجميلة. ربنا يباركنا جميعا عشان نشجع بعض في طول رحلة البرية. إيميلاتكم بتفرحني وأشكر الله. أنا بصلي لأجل كل واحد بيبعت كلمة تشجيع. ولو عندك حاجة كمان تحب تبعتها لنا فيها فكرة أو نقد أو حاجة تحب نعملها، إحنا نرحب جدا بكل اللي بتبعته. لو أنت محتاج مساعدة على التليفون دلوقتي من فضلك اتصل بالرقم اللي قدامك، أو حتى بعت لنا SMS أو بعت لنا إيميل، أو حتى لو ما بتعرفش تعمل كل ده ما فيش مشكلة خالص، اكتب لينا على المقطم 77. من فضلك ما تخليش حاجة في ذهنك نفسك فيها وعايز تقولها لربنا وتخبيها، اكتب لينا واحنا هنصلي لأجلك وهنحاول نرد عليك. ربنا يباركنا جميعا ويدينا نعمة نعيش في ملء مشيئته واحنا فرحانين بيه. أشوفكم في همسة جديدة من همستي.